السؤال الآخر: شخص مقترض من بيت التنمية العقاري وبعد الانتهاء من العمارة أجرها بمبلغ يسدد منه قسط البنك والباقي ينتفع به، فهل عليه زكاة في الإيجار كاملا أم في الباقي من الإيجار بعد تسديد البنك أم ليس عليه شيء لكونه عليه دين من البنك؟ إذا سدد إذا أجر الإنسان عمارة فلة أو فلة فلة بناها من البنك أو بناها من المال وعليه ديون فعليه أن يزكي المال من يده ومن التأجير إذا حال عليه الحظ، ولا يمنعه الدين الذي عليه البنك أو غير البنك. هذا هو الصواب. بعض أهل العلم يقول أن الدين يمنع الزكاة في مقداره لأنه لأنها مواساة فلا يواسي عن مال أسباب له الدين، ولكن هذا رأي يقابل النصوص ويصادمها من الظاهر، ولهذا الصواب أنه لا يعتبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله إلى الناس لأجل الزكاة، وما كانوا يسألونهم هل عليهم ديون، فكانوا يأخذون الأموال يأخذون الزكاة من الأموال من غير سؤال صاحب المال من غنم أو إبل أو فروع أو ثمار، يأخذون الزكاة ولا يسألون هل عليه دين أم ليس عليه دين. لو كان الدين يمنع الزكاة لسأل العالم ولا أمره أن يسأل عليه دين. الصواب أنه لا يمنع الدين، لا يمنع إذا أجر عمارة أو فلة التي لبنك فيها دين إذا أجرها بمئة ريال مثلا ثم حال الحمل على هذه الأجرة قبل أن يكون فيها الدين قبل أن يكون البنك قبل أن يصرفها فإن عليه زكاة. أما إن أوفى الدين الذي عليه أو أنفقها في حاجاته قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه يأمر الناس عند قرب الحول أن يبادروا بالديون التي عليهم قبل وجود الزكاة حتى يخلصوا الديون قبل الزكاة، فإن أوفى قبل الحول كان الحول مثلا في رمضان وأوفى ديونه في رجب أو شعبان حتى يصفي ما عليه من الديون قد أحسن فهو يزكي الباقي. أما إذا حلت الزكاة والدين باقي لم يوفى فإنه يزكي والله يوفي عنه سبحانه وتعالى. الإمام الجالي والدين يوفى للمال الباقي طول ما يستقبل من المال من أجل البيت. زكي المال اللي عندك إذا كان ديون إلى 50,000 أو أكثر، زكي المال اللي عندك إذا كان عندك تجارة أو عندك إبل حال عليها الحول أو غنم حال عليها الحول زكيها، خذ دين في دمك يبقى في دمك حتى تؤدي. وإن كان أدفع عليه زكاة إذا كان صاحب صاحب اليهود اذا كان اذا كنت مريضا تشوفهم قبل ذلك. شيخ عبد الله عنك واحد اخر قضاء الى اخر ليس بصحيح، ليس بصحيح. اذا عرف الحجه ما يصح.